إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كانت الخطبة الماضية عن الإرهاب وأسبابه ونتائجه ومن وراءه، ناسب ذلك أن تكون هذه الخطبة عن التطرف حقيقته وما هو وأنواعه وعلاقته بالإرهاب وصفته التي بها يعرف. أما معنى التطرف في اللغة، فكما قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الطاء والراء والفاء أصلان، فالأول يدل على حد الشيء وحرفه، والثاني يدل على حركة في الأعضاء أو في بعض الأعضاء. فالأول طرف الشيء والثوب والحائط، ويقال ناقة طرفة، يعني ترعى أطراف المرعى ولا تختلط بالنوق، يعني ناقة منفردة عن القطيع وعن الجماعة في كل أمرها. ومن الباب قولهم للشيء المستحدث طريف، وهو خلاف التليد أي القديم، ومعناه أنه شيء أفيد الآن من طرف زمان مضى، تطرف أي أحدث واستحدث شيئا جديدا. وقال في المعجم الوجيز: تطرف أي أتى الطرف، وتطرف في كذا جاوز حد الاعتدال ولم يتوسط. أقول: ومن هنا تعرف الحقيقة اللغوية للتطرف، فكل شيء له وسط وطرفان، فمن ترك الوسط والوسطية ومال إلى أحد الطرفين فهو متطرف، لأنه جاوز حد الوسطية وغال بميله مع أحد طرفي الشيء. وقد يكون للشيء أطراف شتى فيكثر فيه التطرف والزوغان عن الحقيقة إلى الباطل، وهذا موطن الربط بين المعنى اللغوي والشرعي. فلقد وصف رب العزة أمة الإسلام بأنها أمة وسط بين الأمم أجمعين، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء في المرتبة وفوق الأمم، والوسط العدل. وأصل هذا أن أحمد الأشياء أو وسطها. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا قلت وكذلك في صحيح البخاري. قال القرطبي وفي التنزيل قال تعالى قال أوسطهم قال أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. وقال آخر لا تذهبن في الأمور فرطا ولا تسألن إن سألت شططا وكن من الناس جميعا وسطا. قال ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان الوسط محمودا، أي هذه الأمة لم تغل غلو أهل الكتاب في أنبيائهم حتى جعلوا أنبياءهم آلهة تعبد من دون الله، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم حتى قتلوهم. وفي الحديث خير الأمور أوسطها، فأمة الإسلام هي الأمة الوسطية المعتدلة القائمة على الصراط المستقيم والمنهج القويم. وعن علي رضي الله عنه قال عليكم بالنمط الأوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل، ويقال فلان من أوسط قومه، وإنه لواسطة قومه ووسط قومه، أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. قلت وأثر علي المذكور هذا ذكره ابن الأثير في النهاية وابن منظور في لسان العرب بلفظ خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر قال ابن الأثير النمط الطريقة من الطرائق والضرب من الضروب أي النوع، يقال ليس هذا من ذلك النمط أي من ذلك الضرب والنوع، والنمط الجماعة من الناس أمرهم واحد. كره علي رضي الله عنه الغلو والتقصير في الدين. قلت وعلى ضوئهم فالتطرف في الشريعة مجاوزة الحد الوسط وهو الاستقامة والاعتدال والحق إلى المغالاة أو التقصير، فالغالي في دين الله متطرف والمقصر في دين الله متطرف. ومن هنا نهى الله تعالى عن المغالاة في الدين فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالغلو ضلال عن سواء السبيل الذي هو الوسط العدل، روى الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسيره وذكره ابن كثير في تفسيره عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. قلت قال عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه الاستقامة، أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، أي الأمر والنهي الشرعي الإلهي والنبوي، ولا تروغ روغان الثعالب. قلت والمستقيم نقيض المتطرف، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعلى هذه المعاني يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن تيمية وقال حديث صحيح مشهور، وهناك رسالات في تصحيح هذا الحديث وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ وفي رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل فرقة من الفرق 73 عدا مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فهي فرقة متطرفة قد جاوزت الحد الأوسط إلى حد التطرف. فالخوارج فرقة متطرفة، والمرجئة فرقة متطرفة، والروافض الشيعة فرقة متطرفة وصلت إلى حد الكفر، والقدرية فرقة متطرفة. وهذه الفرق الأربع أصول الفرق الثنتين والسبعين، كما روى ذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى عن يوسف ابن أسباط، وروي كذلك عن عبد الله بن المبارك. ثم تفرعت من هذه الفرق الأربع بقية الثنتين والسبعين المتطرفة عن حد الاعتدال إلى الضلال والزيغ والانحراف، وعلى نطاق أوسع وأشمل لمعنى التطرف. فكل من جاوز وتعدى حدود الله فهو متطرف غير معتدل، وكل من خالف أمر الله ورسوله ونهي الله ورسوله فهو متطرف، جاوز الوسط والاعتدال والاستقامة والحق إلى الزيغ والضلال والانحراف الذي هو بدوره درجات متفاوتة في الكبر والصغر. لذلك أطلق الله الضلال على كل مخالف لله ورسوله فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنما تصيب الفتنة المتطرف في دينه. فإذا قعدنا قاعدة في هذا السياق نقول: التطرف شرعا مخالفة الأمر والنهي الشرعي، ومجاوزة حدود الوسطية الشرعية إلى الغلو أو التقصير أو إلى الإفراط أو التفريط، وذلك في المعصية والابتداع والكفر. وعلى ضوء معاني هذه القاعدة يعلم المتطرف من هو وضروب التطرف وأنواعه. أما المتطرف من هو فهو المبتدع، وهو العاصي، وأعلاه الكافر، لأنه جاوز الحدود بعد المعصية إلى الابتداع، وبعد الابتداع إلى الخروج من ملة الإسلام إلى ملل الكفر والإلحاد والردة المتنوعة. أما على مستوى المعصية فالقاتل المجرم متطرف، لأنه خالف أوامر الشرع في عدم القتل، حيث قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال بعدها من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم عمم في سورة الإسراء قتل المؤمن وغير المؤمن فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي هذه الآيات الثلاث الجامعة بين رب العزة جل وعلا فيها حرمة الإشراك بالله أي الكفر، وحرمة من قطع رحمه وآذى أبويه، وحرمة قتل الأولاد لقلة الرزق كما كانت تفعل قريش. وكذلك اليوم المرأة التي تربط المبايض أو تستأصل الرحم من غير مرض ولا علة حتى لا تنجب مخافة الفقر وقلة الرزق. وبين حرمة الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما صغر منها وما كبر، ثم بين حرمة قتل النفس بغير حق، ثم بين حرمة أكل أموال الناس بالباطل عموما ومال اليتيم على وجه التحديد والخصوص لعظم حرمته، وحرمة الغش في الميزان ثم جعل الآية الثالثة خاصة بالابتداع كما فصل الشاطبي في كتابه الاعتصام هذه الآية، وجعلها قاصرة على الابتداع، لأن الذي يميل بالمرء عن سبيل الحق هو البدعة للمعصية، لأن الابتداع تتخذ به السبل وتميل بصاحبها عن الصراط المستقيم والمنهج القويم إلى سبل الغواية والزيغ والضلال والانحراف. وعليه فكل من أشرك بالله فهو متطرف، وكل من عق والديه فهو متطرف، وكل من قتل نفسا بريئة مسلمة أو غير مسلمة فهو متطرف، وكل من أتى فاحشة من الفواحش صغيرة أو كبيرة فهو متطرف، وكل من غش في بيعه وشرائه فهو متطرف، وكل من زاغ وانحرف عن الصراط المستقيم إلى السبل 72 فهو متطرف. فبدأ الله هذه الآيات الثلاث بالكفر وختمها بالابتداع، وبين الأول والثاني المعاصي صغيرها وكبيرها ما ظهر منها وما بطن، ومن أعظم التطرف التكلم في دين الله بغير علم، من أعظم التطرف التكلم في دين الله بغير علم، حيث قال تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعطف حرمة التكلم في دين الله على الإشراك به سبحانه، ليبين عظم الجرم من التكلم في دين الله بغير علم وغير تخصص. وقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ففي ظل هذه المفاهيم الشرعية يفهم التطرف حدوده وحقيقته وأنواعه. ولقد تعبدنا الله تعالى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما تفرع منهما من الإجماع والقياس الصحيح وسد الذريعة والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف اللذين لا يخالفان الشرع، وكذلك المصلحة المرسلة التي لا تخالف النصوص الشرعية. فإن تكلم متكلم على وفق هذه الأدلة الشرعية فهو المستقيم المعتدل الوسطي، ولو اتهمه الناس بالتشدد والتطرف. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا إقرار من رب العزة يعلمنا أن غالب الناس جهال، فغالب الناس لا يعرف دينه الحق فتختلط عليه الأمور، لا يعرف الحق من الباطل، فتخرج أمامه طائفة قد تزيت بزي الإسلام الصورة الخارجية وصورة رسول الله في اللحية والثياب القصيرة، ثم يسمي عوام المسلمين هؤلاء أصحاب اللحى والثياب القصيرة بالمشايخ. فإذا حدث من هؤلاء أصحاب اللحى والجلباب القصير خرقات خلقية أو اجتماعية أو أمنية، عاب عوام المسلمين على أصل الدين، والدين منهم بريء. ومثال ذلك هؤلاء المجرمون من الدواعش، هذا المجرم التركي الذي قتل السفير الروسي بإجماع أهل العلم، كل إنسان دخل إلى بلدة مسلمة بأمان ولي الأمر وحاكم الدولة فقتله جريمة يعاقب عليها في الدنيا والآخرة. ثم هذا المجرم يرفع شعارا: نحن الذين عاهدنا محمدا أبدا على الجهاد. أي جهاد يا مجرم؟ هذا مات على كبيرة ما أقرها الله وما أقرها رسوله وما أقرها إجماع المسلمين. وفي هذا الأسبوع رأيت مشهدا روعني ورب الكعبة، مجرم من الدواعش حزم بنتيه، ابنتين، واحدة في السادسة من عمرها والثانية في الرابعة، وهذا الفيديو طار كل مطير في كل مكان، وذهب بهما ثم فجرهما عن بعد. هذا إجرام لا علاقة بدين الإسلام بهذا المجرم، وهذا ليس بجهاد. الجهاد أمر يتولاه ولي الأمر، يتولاه الجيش النظامي، لا حرب العصابات والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة. والولد من أولاد الكافرين وأولاد المسلمين، إذا مات قبل البلوغ فهو في الجنة، كما في حديث صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام رآه النبي في الجنة وحوله أولاد الناس المسلمين والكافرين. فهذا لما يخرج بهذا الإجرام يجعلنا ونحن نسير مع أولادنا الصغار، يفتش الصغير قبل الكبير، مفسدة عظيمة. وليس وراء المجرمون والمبتدعون إلا التضييق على المسلمين وإلا تشويه الإسلام، ما لكم كيف تحكمون؟ هؤلاء المجرمون من الدواعش ظاهر لبسهم الهدي النبوي، وباطنهم وأفعالهم وكلماتهم مخالفة لأصل دين الإسلام، إذ هم يسعون إلى الإفساد والإسلام يسعى للإصلاح. فليس كل ذي لحية شيخة، وليس كل ذي لحية إرهابية متطرفة، لأن الأصل أن الذي يسعى للتخريب وللتفجير يخفي شكله وهيئته ويحلق لحيته إن كانت له لحية، فتراه مواطنا عاديا بلا لحية أو أي مظهر يظهر معتقده، حتى يتم جريمته في خفاء تام من غير لفت للأنظار إليه. أما الذي على الصراط المستقيم فهو بلحيته إلى أن يتوفاه الله، لأنه يسير على منهاج النبوة من غير مغالاة ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، له سائر على الهدي النبوي الذي كان بلحية صلى الله عليه وسلم تملأ صدره. ومن هنا يرتبط التطرف بالأقوال والأفعال والمعتقدات لا بالشكل الخارجي. وكذلك نفس الأمر في صاحبة النقاب، فافهم هذا جيدا، يستقيم عندك الحكم على الناس، وإنما نحكم على الناس بأقوالهم وأفعالهم وسعيهم للإصلاح والبناء والتعمير أو للإفساد والتخريب والتدمير بعيدا عن ظاهر شكلهم. فالمتطرف الذي يكفر المسلمين من غير أثارة من علم أو دليل، كما يفعل هؤلاء التكفيريون، يكفرون الحاكم والمحكوم، الحكومات والمحكومين، يكفرون الراعي والرعية، الحكام والشعب، كلهم عندهم كفرة، المصلون والأئمة، فهؤلاء متطرفون مجرمون، لأن أمر الكفر والإيمان موكول إلى الله ورسوله لا إلى البشر والعلماء أو غير العلماء. أمر الكفر إلى الله ورسوله فحسب، والعلماء يبلغون عن الله. وكذلك المتطرف من يخالف الله ورسوله فيما حكم فيه الله ورسوله بالكفر، فيجعل من كفره الله ورسوله بالقرآن والسنة ليس كافرا، فهو مجرم متطرف مشاق لله ورسوله مخالف للقرآن والسنة. وكلا الرجلين، الأول الذي يكفر من لم يكفره الله ورسوله، والثاني الذي يجعل الكافر مسلما، فكلاهما متطرف مخالف لله والرسول، متعدي للقرآن والسنة، زائغ عن سواء السبيل ومنهج الاستقامة. ولقد تناولت هذه المسألة تفصيلا في كتابي الخطر الداغش بين علمانية البحير والدواعش. والخطر الداغش هو العظيم الذي يهجم على المسلمين، فكان من جملة القول في هذا الكتاب أن هلاك الأمة بين طائفتين كلتاهما متطرفة. أما الأولى فهم هؤلاء التكفيريون الذين يفجرون ويخربون ويذبحون الأبرياء ويهدمون العمار، وعملهم كله قائم على تكفير المسلمين واتصافهم بأنهم مرتدون، فلذلك هم لا يبالوا في تفجيرهم ولا تقتيلهم، فنجدهم لا يبالون أن يفجرون المساجد، ونحن جميعا عندهم كفر، أنا وأنتم كفرة مرتدون. ألم يصرح هذا المجرم محمد عبد المقصود؟ فقال كل أئمة المساجد في مصر وخطبائها والمصلون خلفهم الذين يساندون السيسي كفارا، فكفرنا أجمعين. والكافر عنده مستباح الدم، وهؤلاء الهمج الرعاع الذين يسرون وراء هذه الفتاوى الدموية يفجروننا ويقتلوننا ويزعمون أنهم في الجنة. ألا شاهت وجوه المجرمين؟ فكان الركن الذي قام عليه التفجير والتخريب هو التكفير. وأما الطائفة الثانية وهي أشد إجراما وتدميرا، فهي طائفة العلمانية والليبرالية التي تغلب على عامة القنوات الفضائية في مصر وخارج مصر، حيث الإسلام يسخرون منه، يسخرون من السنة والقرآن والنقاب واللحية، ويسخر في هذه القنوات من شعائر الإسلام كالأضحية، ويسب فيها صحابة رسول الله، وتشوه فيها المرجعيات الدينية التي لا ينبغي المساس بها من قريب أو بعيد، كما يطعن في البخاري ومسلم أصح كتابين بعد القرآن عند المسلمين قديما وحديثا، كما يفعل هذا المجرم إسلام البحيري الذي يشكك المسلمين في دينهم. فهذا الرجل يغتال دين المسلمين، وكثر المغتالون بكلماته لجهلهم بدينهم وبعور الإسلام. فإسلام البحيري وأبو بكر البغدادي صاحب داعش، وجهان لعملة واحدة، إحداهما بلحية والآخر بدون لحية، كل منهما يفجر ويدمر ويخرب بوجهة نظر في التخريب والتدمير. يسفه على هذه القنوات أئمة هذا الدين، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وبقية أهل العلم، ويسخر من تعاليم القرآن والسنة. وهذا أعظم التطرف والإرهاب، إذ هذا هو الإرهاب الفكري العقدي الذي يدعو إلى الردة والإلحاد، ويدعو إلى حرية المعتقد وعدم الإنكار على من أراد الكفر من المسلمين. وهذا الاتجاه الإرهابي الفكري المتطرف يتزعمه رؤوس في الضلال على مر العصور والأزمان، تتغير أشكالهم وأسماؤهم ولا يتغير معتقدهم وفكرهم وسبيلهم. وممن تولى كبر هذا التطرف في السنين القريبة الماضية إسلام البحيري، وشبيهه المجرم من يدعى ميزو وإبراهيم عيسى ووائل الإبراشي والحسين، وهؤلاء المجرمون وأمثالهم الذين يفتتون عرى الإسلام عروة عروة، يختلف بعضهم عن بعض في قوة التصريح أو التلميح، كلهم يأخذ وينهل من مكان ومعين واحد ويدعو إلى معتقد واحد. والمصيبة الكبرى في هذه العلاقة بين الطائفتين ووجهها أن هؤلاء التكفيريين بطبعهم ومن غير أن يروا من يدعو إلى الإلحاد وما يدعو إلى الإلحاد، ومن غير أن يروا السخرية من شعائر الإسلام وتعاليمه، فهم يكفروننا أجمعين ابتداعا ومن غير سبب. فما ظنك بمن هذا فكره عندما يرى من يسخر من القرآن ومن يسخر من السنة؟ فهذا لا يزيده إلا تكفيرا لكل من وجد بالقطر المصري. ومن ثم يقول قوله هو: هذه دولة كافرة يسمح فيها بالسخرية من تعاليم الإسلام وعرى الدين وشعائره، وينشط على ضوء ذلك في التفجير والتقتيل والتخريب. فكان هذا التشويه لدين الإسلام من هؤلاء المجرمين كإسلام البحيري وميزو وأشباههما سببا لأن يحمل الشباب الذين يضحك عليهم بالجنة وحور العين ليفجرون أنفسهم، لأنهم يرون هؤلاء المجرمين يسفهون الدين. وعليه فقد قامت كل طائفة من الطائفتين على الأخرى في إفساد المجتمع المصري حفظه الله. فإذا خرج هؤلاء الإعلاميون كما خرج المجرم إسلام البحيري وبالغوا في نفي الكفر عمن كفرهم الله في القرآن، وعمن كفرهم رسول الله في السنة، وعمن كفرهم إجماع المسلمين علماء الأمة سلفا وخلفا بلا خلاف بينهم البتة. فهذا منهم هدم للدين وخرق لأصل القرآن والسنة وتشويه لشريعة الإسلام، وليس وراء هذا العبث إلا المبالغة من التكفيريين في تكفير المجتمع المصري والدولة الإسلامية برمتها، مما يشعل نيران التفجير والتخريب والتدمير. بل عندما يرى هؤلاء التكفيريون المخالفة البينة في أمر لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم إلا المجرمين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، فهنا يجد التكفيريون الأدلة الواقعية من كلام هؤلاء المنحرفين المتطرفين على تبرير ما هم فيه من التكفير والتفجير لعامة المسلمين. وإنما تعالج مثل هذه الأمور بغير تغيير الشريعة، بغير تغيير لشريعة الله ورسوله، فيظهر الدعاة حقيقة الإسلام وسماحة الدين وأنه قائم على العدل والإحسان والإسلام والمحبة وإصلاح ذات البين ومحاربة الفساد وعدم الظلم، بل ومحاربة الظلم والظالمين لكل الناس أجمعين، الكافرين قبل المسلمين. هذه حقيقة هذا الدين الحنيف الذي يحارب كل تخريب ويدعو إلى كل بناء. فهذا هو الحل الشرعي، لا أن تغير شرائع الدين خوفا من وقوع الإرهاب، بل بتطبيق شرع الله الصحيح وبتفقيه الناس دينهم ينعدم الإرهاب والتخريب، والحمد لله رب العالمين. أما أن يصل الأمر إلى تغيير أصول الديانة عند عوام المسلمين وأمام خواصهم، فهذا لعب بالنار وجلب لسخط الجبار، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأما أنواع التطرف فتطرف قولي وتطرف فعلي، وأعظمها التطرف القولي الذي هو السبيل والأداة والسبب للتطرف الفعلي. فهذا عبد الله بن سبأ زعيم السبئية اليهودي الذي غش الناس فأعلن إسلامه وهو يبطن الكفر حتى يغتر به الناس، ظل يطوف على البلدان والقرى يدعو الناس في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الخروج عليه، وأن عثمان لا يستحق الإمارة بل يستحقها علي رضي الله عنهم أجمعين، وأنه نزعها غصبا وسرقة من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان مدخله إلى ذلك الطعن في بعض من ولاهم عثمان من الولاة لما حدث منهم من المخالفات الشرعية. نفس المنهج الذي يقوم به الخوارج الجدد أصحاب القنوات كل يوم، يتناول وزارة جديدة أو محافظ ويقول ما به من الأخطاء، نفس الذي كان يفعله عبد الله بن سبأ اليهودي لكي يهيج المسلمين على حاكم الدولة. فظل ليس الخوارج هؤلاء فحسب، بل كذلك هؤلاء الإعلاميون هم خوارج يؤججون الناس لتخرج المظاهرات وينقلب الأمر، وظل يؤجج المسلمين بالكلام حتى اجتمع له المئات، فأرسلهم إلى عثمان في المدينة فحاصروه حتى ذبحوه، ثم زاد الأمر فسادا حتى وقع الصحابة رضي الله عنهم بعضهم في بعض، وحارب بعضهم بعضا في موقعة الجمل وصفين. والسبب الرئيس الذي قدره الله هذا الملعون الكافر المجرم، ومات عشرات الآلاف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى ضوء ذلك يعلم العاقل، يعلم العاقل أنه لا يفجر شاب نفسه ولا يحمل رجل سلاحا فيقتل به بريئا إلا بعد أن يشحن ويهيج بكلام مذوق يغسل معتقده وفكره وقلبه، وهذا هو التطرف القولي الكلامي. فكان السبب الرئيس في سيل الدماء المسفوكة وتخريب العمران وهدم البناء والإفساد والتدمير والتفجير هو التطرف القولي الكلامي، وهو الذي يقوم به الطائفتان المذكورتان، أولها الإعلاميون العلمانيون الليبراليون الذين يحاربون القرآن والسنة والإسلام، والطائفة الثانية التكفيريون الذين قام أمرهم على طائفة العلمانيين، ظلمات بعضها فوق بعض وإفساد قائم كله على جزئه وتخريب معتقدي فكري يجر بعضه بعضا ويركب أوله على آخره. فلا ينبغي لمتطرف علماني ليبرالي يظهر على قناة فضائية خاصة ينشط فيها في هدم شعائر الدين، فإن ظهر فلا ينبغي لمسلم أن يلقي إليه السمع وهو شهيد، لأن هذا رجل يغتال دين المسلمين، فيسمعه التكفيريون فيزدادون إجراما وتفجيرا وتخريبا. فهذا التفجير إنما قام على ما يفعله الإعلاميون على عدم احترامهم لدين الله، فهذا ينبغي أن يمنع من هذه القنوات المخربون أمثال البحيري. بهذا التفصيل ينصلح الخلل المجتمعي العقدي الذي أدى إلى رفع الأمن وذيوع الفوضى وحدوث الاضطراب وانتشار موجة التكفير المؤدية إلى التفجير. وعلى ضوء ما مر في الخطبتين فإني أرى علاج ظاهرة التطرف في بعض الأمور. الأمر الأول، ألا تكلم في دين الله إلا من هو أهل للتكلم بما عنده من العلم الذي يؤهله للتبليغ والإعلام عن رب العالمين، وأن يحترم المصريون التخصص. فهل يعقل أن يقوم كبير المهندسين بعملية جراحية في القلب وهو كبير المهندسين، أو يجري طبيب ماهر تصميما هندسيا لبرج عظيم، أو يصلح ناظر مدرسة الخلل الحادث في ثلاجته أو سيارته؟ فكل متخصص يعمل في تخصصه، وهذا عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل إنسان في علمه وتخصصه من أهل الذكر. وهذا حادث في مصرنا، أي التخصص في كل شيء إلا في التكلم في دين الله. يتكلم في دين الله كل الناس، وكلهم فقهاء، كلهم علماء. يتكلم الميكانيكي والطعمجي والسباك والنقاش والزبال والمغني والفنان والراقصة والفراش والنهاش والهباش والهتاش، وكلهم شيوخ يا صاح، يتكلمون بألسنة حداد على قنوات الفسوق والإلحاد، وغالبهم لا يعرف ما هي شروط لا إله إلا الله. سلام البحيري خريج حقوق، فأن له أن يتكلم في مسألة في دين الله لولا ما وجد من هؤلاء المجرمين الذين أرادوا مسبقا أن يفسدوا شرع الله فيستضيفوه فيخربوا به مئات الملايين من عقول المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني لمعالجة التطرف بنوعيه القولي والفعلي، إسكات ألسنة المفسدين في الأرض المشوهين لشعائر الإسلام الساخرين من دين المسلمين كتابا وسنة، فإن هذا أمر عظيم جلل يشعر المسلم بحسرة ومرارة على دينه. قد يستغلها التكفيريون وسيلة فعالة في تجنيد شباب غيور على دينه ليفجر نفسه من باب محاربة الكفر والإلحاد والدعوة لقيام خلافة إسلامية، ودليلهم على تكفير المجتمعات ما يقال ليل نهار من السب والطعن في عرى الدين وتعاليم الإسلام. وهذا هو الإعلام المأجور المضلل للشعب المصري المهيج لهم. هذا الإعلام يقف، لا يقف في ظهر حاكم الدولة حفظه الله، بل هو يسعى إلى إسقاط الحاكم بوجوه شتى. فهؤلاء ليس وراءهم إلا الخراب. الأمر الثالث، التعليم الشرعي الديني الصحيح المستقيم القائم على الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله شريعة الفرقة الناجية، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعقيل للنصوص من الكتاب والسنة بحمل ألفاظ النصوص على ظاهرها ولا تعطيل، فتحمل الألفاظ على ظاهرها في أمور المعتقد والتوحيد وأصول السنة مع عدم إغفال المعاني والمفاهيم المستنبطة من بواطن النصوص في أمور الفقه والعبادات والمعاملات. وبالتعليم الصحيح السليم يظهر فساد منهج التكفيريين والليبراليين والعلمانيين، ويسعد المسلمون بدينهم الحق. إن تشخيص المرض وتشخيص الداء وتحديده هو الطريق للإصلاح المستقيم، وإلا دار الناس في حلقة مفرغة لا طائل من ورائها. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بقضائك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر آمنا، بلدا آمنا مستقيما على الجادة، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.